الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آمين. نعم. المصطلح المعدولة. نعم. الذي ذكر هنا فهي الحالية، هل يكون معدولة في الشرطية؟ لا، هنالك شرطيات. لا، ليس هنالك عدول في الشرطية. كيف تكون هنالك عدول في الشرطية؟ ليس هنالك عدول في الشرطية. الشرطية فيها في ضمنها تكون المحمولة، فإذا كان العدول في المحمولة لا أعرف يعني أحدا يسمي المشروطة معدولة، لا يسمونها هكذا. واضح؟ يعني المحق المعدولة هي المحمولة. واضح؟ فإن كانت جزءا من الشرطية فلتكن، لكن لا تسمى المشروطة أو الشرطية معدولة. واضح؟ محصلة، قال الذي لا يوجد فيها عدول. محصلة، نعم. لا يوجد فيها عدول. ليس فيها عدول، نعم. سواء إذا كانت موجبة. موجبة. إذا كانت سالبة مصطلحهم فيها أنها بسيطة، نعم. يعني كيف يكون في السالبة عدول؟ كيف يكون؟ عدول في السالبة. عادي أبداً، كما هي. لكن لا يوجد فعلا. نفس الشيء. يعني أنت تقول مثلاً لا جيم هي باء، صح؟ نعم. جيم هي باء، هذه محصلة. محصلة كمان. جيم ليس باء، هذه بسيطة. لا جيم هي باء، معدولة الموضوع. جيم هي لا باء، معدولة المحمول. لا جيم هي لا باء، معدولة الطرفين. ليس لا جيم هو لا باء. ليس لا جيم هو لا باء، أو لا جيم ليس لا باء، أو جيم هي ليس لا باء، أو لا جيم هي ليس. يعني لماذا لا في كذلك؟ يعني لماذا لا نسمي هي الحالة المعدولة؟ صار بعيد واحد يعدو. لا تمام، ليس هذا. لكن إحنا نقولنا إنه السالبة البسيطة أعم من معدولة المحمول، أليس كذلك؟ قلنا السالبة البسيطة أعم، السالبة البسيطة يعني أعم من معدولة المحمول. ولذلك إحنا في بعض البراهين، سوف تأتي معنا في بعض البراهين، إذا كان هنالك عدول نستطيع أن نحوله إلى ليس. يعني إذا كان هنالك في بعض البراهين، أيوة، في بعض البراهين سيمر معنا براهين في العكوس وفي القياس هكذا، تكون عندك مثلا كل جيم، ها، كل جيم لا باء، هنحولها إلى هكذا، أو بعض خاصة إذا كانت بعض، أو خليها كل جيم هي لا باء، هنقول كل جيم ليس باء. لماذا؟ لأنه لا باء تستلزم ليس باء، لأنه هذه أخص من هذه، فالأخص معنى الأعم فيه، فهذه تستلزم هذه. فكل جيم ليس لا باء تصبح ليس كل جيم باء، أليس كذلك؟ فتصبح بعض ليس بعض جيم باء. إذا في البراهين أحيانا نتصرف فيها، لكن هذه لا تقلب إلى هذه، لأنه هذه أخص، هذه أعم من هذه، أما هذه تستلزم هذه فتغلب إليها. واضح؟ الذي يدرس، الذي درس الرياضيات المعاصرة والبراهين فيها يستطيع أن يفهم البرهان في المنطق أكثر يعني. نعم. أو بشكل أسهل يعني. طيب، نشرع إن شاء الله الآن في دراسة الموجهات. قال في صفحة 253: واعلم أن نسبة المحمول إلى الموضوع نسبة المحمول إلى الموضوع إيجابية كانت أو سلبية. يعني لا ينظر إلى أن النسبة الإيجابية أو السلبية لا تؤثر هنا. يعني سواء كانت النسبة إيجابية أو سلبية نسبة المحمول إلى الموضوع إذا نسبت إلى نفس الأمر ودرسنا ما معنى نفس الأمر في المرة الماضية والتي قبلها، تذكرون ما معنى نفس الأمر. إذا نسبت إلى نفس الأمر إما أن تكون مكيفة بكيفية الضرورة أو اللا ضرورة، وإما أن تكون مكيفة بكيفية الدوام أو اللا دوام. هذا على سبيل المثال، هذا على سبيل المثال. طبعا الكيفيتان الأساسيتان في الحقيقة هما الضرورة والإمكان، الضرورة والإمكان، لأن هذه مشتقة من أصلا من المفاهيم الأساسية في التي درسناها في العقائد إذا كنتم تذكرون، هي الأحكام العقلية، ما يسمى بالأحكام العقلية اللي هو الوجوب العقلي والاستحالة العقلية. وفرع الاستحالة والوجوب ما هو؟ الإمكان. فلاحظوا أول شيء عندك وجوب عقلي ضده هو أو نقيضه هو الاستحالة العقلية، وبينهما مفهوم مشتق منهما مركب من الاستحالة والوجوب معا وهو الإمكان العقلي. من هنا العلماء يفكرون في أنه إذا قلت أنه جيم هي باء، إذا قلنا أنه هي جيم هي باء، واضح؟ إذا قلنا أنه جيم هي باء يعني جيم ثبت لها باء، باء حملت على جيم. الآن في نفس الأمر، في نفس الأمر اللي هو أعم من الواقع، في نفس الأمر ثبوت جيم إلى باء، ثبوت جيم لباء، هل هو واجب عقلا؟ واضح الكلام؟ أم هو محال عقلا؟ أم هو جائز في العقل؟ ما هو؟ يعني هذا الحكم الذي يثبت إثبات هذا الحكم ليس كذلك؟ هل هذا الحكم واجب عقلي أو ليس كذلك؟ واضح؟ هذا هو الذي يقصدونه، الذي يعنونه بالضرورة، هذا هو الذي يعنيه بالضرورة. من هذا فقالوا مثلا عندما نقول جيم هي باء بالضرورة، جيم هي باء بالضرورة أو بالضرورة، تستطيع تضعها هنا ليس بالضرورة أن تكون بالضرورة كل جيم باء أو جيم هي باء بالضرورة، معنى ذلك أن النسبة هذه وهي تعلق الموضوع المحمول للموضوع، ثبوت المحمول للموضوع يعني بائية جيم، بائية جيم في نفس الأمر، في نفس الأمر هي واجبة عقلا، في نفس الأمر كانت واجبة وجوبا عقليا لها. واضح؟ كما نقول مثلا كل إنسان حيوان، مثلا كل إنسان حيوان أو بالضرورة كل إنسان حيوان. ما معنى هذه العبارة؟ معناها أن الحيوانية ثابتة للإنسان، لأن الإنسان الحيوان هو بعض الإنسان، الحيوان هو جزء مفهوم الإنسان. فلذلك إذا ثبت إنسان، إذا وجد إنسان فلا بد أن يكون حيوان، لأنه لاحظ كيف هذه ثبوت النسبة له في الواقع في نفس الأمر، ثبوت النسبة، ثبوت الحيوانية للإنسان في الواقع واجب عقلي. واضح؟ يعني يجب عقلا على كل إنسان إذا وجد، ما دام إنسانا، إذا وجد هذا الإنسان وتحقق في الوجود فلا بد أن يكون، لا بد عقلا أن يكون حيوان. واضح هذا مع الضرورة. الآن لاحظ النسبة، النسبة هذه فهمنا الموضوع وفهمنا المحمول وفهمنا النسبة. النسبة لها كيفية، كيفية مكيفة بكيفية، واضح؟ هذه الكيفية في نفس الأمر، لها في نفس الأمر إما أن تكون الإمكان أو تكون الضرورة أو تكون الدوام. ما معنى الدوام؟ أنها دائما تثبت بالدين، دائما لا تنفك عنها أبدا، دائما معها. لكن أحيانا تكون ضرورية يعني واجب عقلا، الوجوب العقلي يستلزم الدوام، لكن الدوام لا يستلزم الوجوب العقلي. لاحظ كيف؟ الضرورة العقلية تستلزم الدوام. إذا ثبت شيء لشيء ثبت باء لجيم بالضرورة العقلية فيجب أن يكون أن يثبت باء لجيم دائما. لكن إذا ثبت له دائما ربما اتفق ثبوته دائما، لكن ليس لعلة، ليس لوجوب عقلي، بل ربما بأمر خارج عن نفس لاحظه، ربما بإرادة مريد مثلا الله سبحانه وتعالى. مثلا الناس في الجنة سوف يحيون على الدوام، صح؟ أهل الجنة أحياء للأبد، دائما أحياء دائما. الآن ثبوت الحياة لأهل الجنة دائمي لكنه ليس بواجب العقلي، لاحظ؟ يعني هذا الحياة لهم ليست ضرورة عقلية بل هي دائمة، لاحظ؟ قد تدوم النسبة، قد تثبت دوام النسبة ولا يكون سببها الضرورة العقلية، لاحظ؟ نعم، لكن عندما نقول الله عليم بالضرورة، الله عليم بالضرورة، لا هذه الضرورة العقلية، لاحظ؟ هذا الوجوب العقلي يستلزم أنه عليم دائما، لاحظ كيف؟ إذا الدوام لا يستلزم الضرورة، لكن الضرورة تستلزم الدوام. إذا هذه هي الذي نعيه بالكيفية. يعني نقول المحمول متعلق بالموضوع، ثابت للموضوع، على أي هيئة يثبت المحمول للموضوع؟ ما هي كيفية هذه النسبة في نفس الأمر؟ في نفس الأمر، لماذا تكيفت هذه النسبة؟ هل تكيفت بالإمكان؟ هل ثبوت بالجين ممكن عقلا؟ أم هو واجب عقلا؟ أم هو محال عقلا؟ أم هو دائم؟ أم هو عرفت؟ هذه الكيفية التي نتكلم عنها. فإذا يوجد للنسبة في نفس الأمر كيفية، في نفس الأمر كيفية. هذه الكيفية يا إخواني إما أن تكون الضرورة أو الدوام أو اللا ضرورة أو اللا دوام أو الإمكان العام أو الفعلية اللي نسميه الإطلاق العام أو الوقتية أو الآخرية كما سوف ندرس إن شاء الله بعد قليل في البسائط والمركبات. هذه الكيفية، كيفية هذه النسبة، الكيفية التي تتكيف بها النسبة تسمى مادة القضية. ماذا تسمى؟ مادة القضية. لاحظ، احنا قلنا القضية تتألف أصالة من ماذا؟ الحملية. ماذا تتألف؟ من موضوع ومحمول. هذه التي تتألف من موضوع ومحمول فقط تسمى قضية ثنائية. ماذا تسمى؟ قضية ثنائية. إذا ذكر فيها الرابطة، ما يدل على الرابطة تسمى ثلاثية، كقولنا جيم هي باء، جيم هي باء. الآن إذا ذكرت فيها الجهة تسمى رباعية ولا تسمى خماسية إذا ذكر فيها الكلية والجزئية. لاحظ أن هذا أمر عارض لها وليس بواجب عليها، لا واجب لها. إذا دعونا نرجع، إذا الآن لاحظ النسبة لها كيفية ثبوتها أو انتفاؤها، ثبوت هذه النسبة للنسبة، يا أخوان ركزوا معنا رح نقرأ ونأخذ وقتنا تماما، يعني ما هذا البحث يجب أن نشجعه إن شاء الله بحثا، ما تخافوا وما تفهموا. النسبة في نفس الأمر ثبوت باء لجيم أو انتفاء باء عن جيم، يعني سواء كان النسبة سواء كانت إيجابية أو سلبية، لاحظ يعني كما قلنا جيم هي باء أو جيم ليس باء، واضح؟ هنا لاحظوا النسبة هنا مثبتة هنا النسبة مختفية. ثبوت هذه النسبة أو انتفاء هذه النسبة في نفس الأمر لها كيفية، واضح الكلام؟ واضح؟ طيب هذه الكيفية التي تتكيف فيها النسبة الثبوتية أو النسبة السلبية اسمها مادة القضية، واضح الآن؟ طيب الآن الآن إن القضية قلنا أصل القضايا ما هو؟ العقل ولا اللفظ؟ العقل. أصل القضية تكون معقولة، أصل القضية تكون معقولة. القضية المعقولة يعبر عنها بألفاظ تارة فتسمى قضية منفوضة أو لفظية أو قضية مسموعة. واضح الكلام؟ إذا أصل القضايا ما هو؟ القضية المعقولة المذهونة الذهنية، قضية الذهن أصلها، ثم يعبر عنها بالألفاظ. فالكيفية التي تتكيف بها القضية الذهنية، إذا لاحظ في نفس الأمر، إذا كان لاحظ كيف في نفس الأمر، هي الكيفية التي تتكيف بها القضية، سواء كانت قضية معقولة أو قضية منفوضة مسموعة، هي الكيفية تسمى مادة القضية. الآن اللفظ المعبر عنها أو المعنى، الآن إما أن يعبر عنها بالألفاظ هذه القضية، أو يعبر عنها بلحاظ العقل بمعنى متصور في الذهن. لاحظ اللفظ الذي يعبر عنها أو المفهوم الذي يعبر عنها سواء في العبارة أو في العقل، التعبير عن هذه المادة، التعبير عن هذه الكيفية يسمى جهة. يعني هنا لما أقول كل جيم باء بالضرورة، هذا اللفظ أو كل جيم ليس باء أو بعض جيم ليس باء دائما، مثلا هذه اللفظة هذه تسمى جهة. لاحظ هذه تسمى جهة. ما هي الجهة؟ هي اللفظ الذي نعبر به عن الكيفية، عن تلك الكيفية الثابتة في نفس الأمر التي سميناها مادة القضية. واضح الكلام؟ إذن للقضية سواء كانت النسبة فيها إيجابية أو النسبة فيها سلبية، لها كيفية في نفس الأمر. هذه الكيفية تسمى مادة القضية. إذا أردنا أن نعبر عن القضية، يعني نستعمل قضية رباعية مثلاً أو ثلاثية، مثلاً نذكر الرابطة هنا مثلاً، إذا أردنا أن نعبر عن هذه الكيفية، فإننا نعبر عنها بلفظ بأمر ملفوظ إذا كانت القضية ملفوظة أو مسموعة، أو نعبر عنها بمفهوم في العقل إذا لم تكن مسموعة كانت معقولة. هذا الذي نعبر عنه به هذه اللفظة أو ذلك المعنى المعقول الذي نعبر به عن مادة القضية اسمه جهة، اسمه جهة القضية. الآن متى تكون القضية؟ هذه طبعا تصبح القضية ايش اسمها؟ إذا إذا عبر عن عن عن تلك الكيفية بالجهة وألحقت بالقضية تصبح القضية ما اسمها؟ لا، تصبح اسمها موجهة. إذا ذكرت الجهة في القضية تصبح القضية اسمها قضية موجهة، وإذا لم تذكر قضية اسمها مطلقة. واضح الكلام؟ إذا احنا قلنا في الأول القضية إذا ذكرت فيها الكلية والجزئية كل ألف باء اسمها محصورة، اسمها محصورة. إذا لم تذكر اسمها مهملة. لاحظ الآن إذا ذكرنا الجهة اسمها موجهة، وإذا لم نذكر الجهة اسمها مطلقة، فإذا لم نذكر الجهة هكذا اسمها مطلقة. واضح؟ إذا القضية المطلقة هي القضية التي لا تذكر فيها الجهة، والقضية المهملة هي القضية التي لا تذكر فيها السور الحصر. يعني واضح؟ مرة ثانية عشان المصطلحات جديدة هنا، مرة ثانية للقضية نسبة، هذه النسبة لها ثبوت في نفس الأمر، صح ولا لا؟ في نفس الأمر لها هذه النسبة الثبوتية أو النسبة السلبية، في نفس الأمر لها كيفية، لها كيفية مثل الضرورة أو الدوام أو الإمكان. لاحظ هذه الكيفية التي في نفس الأمر اسمها مادة القضية. اللفظ الذي نعبر به عن تلك المادة في اعتقادنا نحن، في تصورنا نحن، اسمه جهة القضية. هذه الجهة قد تطابق المادة وقد لا تطابق المادة. يعني أنت رأيت شبحا من بعيد، أنا والشيخ أحمد والشيخ محمد والشيخ رضوان والشيخ فكرة واقفين مع بعض، فرأينا من بعيد شبحا، فقال رضوان هذا حصان، وقال أحمد هذا إنسان، وقال زيد هذا مثلا حمار مثلا، أنت تعبر عن ماذا بهذه الألفاظ، بهذه الأحكام؟ تعبر عن ماذا؟ عن ما تعتقده أنت، ما تظنه أنت، ظنك أنت وعلمك أنت، أو ما تصورته، هل هو واجب بالضرورة أن يكون مطابقا لما في نفس الأمر؟ لا. فإذا حضر وإذا به حصان، فالذي قال له إنسان كان مخطئا، لاحظ. وهكذا نقول إنه في العبارة، مش بقول هنالك وجود لشيء في العبارة ووجود في الذهن ووجود في الكتابة الرقم ووجود في نفس الأمر، صح ولا لا؟ طيب، إذا هذا الذي نقوله، الكيفية النسبة لها كيفية، هذه الكيفية ثابتة لها في نفس الأمر، نحن نعبر عنها بحسب ما نعتقده نحن، واضح الكلام؟ لكن هذه الجهة إما أن تطابق تلك المادة في نفس الأمر أو لا تطابق، لاحظ؟ فإن طابقت الجهة المادة كانت القضية ما لها؟ أي تطابق المادة. إذا طابقت، لا، كيف تطابق؟ أنت تعبر بالجهة في الجهة بحسب اعتقادك أنت وظنك أنت، هذه التعبير، يعني أنت تقول مثلا كل إنسان حجر بالضرورة، هذه قضية ما لها؟ موجهة ولا غير موجهة؟ هذا تعبيرك عن الفلسفي يقول العالم قديم بالضرورة، صح ولا لا؟ مش هذا اعتقاد الفلاسفة؟ طيب، لما بقول العالم قديم بالضرورة، هل هذه القضية كاذبة؟ هل الجهة هنا طابقت المادة في نفس الأمر؟ لا، لم تطابق. إذا هذا الذي نقوله، إذا طابقت مصادقة تكون طابقة. إذا طابقت الجهة المادة المادة اللي هي الكيفية الثابتة للنسبة في نفس الأمر تكون قضية طابقة، وإن لم تطابقها تكون قضية كاذبة. واضح الكلام؟ في داعي نعيد هذا الشيء؟ نشرع الآن مع هذه المقدمة البسيطة. واحد قال: اعلم أن نسبة المحمول إلى الموضوع إيجابية كانت أو سلبية، إذا نسبت إلى نفس الأمر إما أن تكون مكيفة بكيفية الضرورة أو اللا ضرورة، هذا على سبيل المثال، وإما أن تكون مكيفة بكيفية الدوام أو اللا دوام إلى غير ذلك، يعني ما ذكره من الضرورة والدوام ليس بلازم، بل هو على سبيل التمثيل، واضح؟ إلى غير ذلك من الكيفيات، إلى غير ذلك من الكيفيات. طبعا هذه الكيفيات يا إخواني كم عددها؟ 15. طيب، في صاحب الشمسية ذكر 13 من البطائق والمركبات، وبعض المحققين ذكروا أكثر من 25 جهة. طب هل الجهات منحصرة في 25 أو في 13 أو في 15؟ ما عدد هذه الجهات؟ يعني بتعدد الاعتبارات يمكن أن يتعدد، يعني كم عددها؟ لا يحصى، لا يعد ولا يحصى. إذن الجهات لا نهاية لها. يعني الآن أنا أريد أن أذكر كل جيم باء باعتبار أن زيدا واقف، وباعتبار أن عمرا جالس، وباعتبار بشرط أن يكون جارهم بقال، وبشرط أن يكون حر، أنا أضع أي جهات وأي شروط وأي اعتبارات أعتبرها، عرفتوا؟ إذن لكن الجهات التي جرى البحث عنها واعتادوا في البحث عليها عنها هي حوالي 15 قضية، وتمر معنا بعض، يعني أكثر من 15 في أثناء دراستنا للعكوز. والذي بحثه صح الكاتبي رحمه الله حوالي 13 فقط، واحتاج إلى أن يذكر بعض القضايا الأخرى التي سوف تمر معنا هنا أيضا في عند دراسة العكس والنقائض، مثل الشينينية والمطلقة وغيرها. ف يعني هذه هي العدد الذي ذكروه، يعني لم يزد عن حوالي 15 أو 17 أو 20 تقريبا قضية بالكثير، وبعضهم ذكر أكثر من ذلك، ذكر حوالي 25. هذا إذن اقتصارهم على ذكر هذه الموجهات ليس بالضرورة انحصارها، لا يدل على انحصارها، بل الموجهات لا تعد ولا تحصى، ولكنه لا يجري البحث عنها، وإنما تبحث بعض القضايا من بعض الجهات. يعني في علم أصول الفقه هناك جهات كثيرة للبحث، في علم الفقه هناك جهات كثيرة للبحث. لاحظ أنت تدرسها من جهة من الجهات، لاحظ هذه في الحقيقة هي جهة للقضية، هي جهة من جهات القضية، لاحظ كيف؟ هي جهات. واضح يا إخواني؟ فليس معنى هذا الكلام إنه غير الجهات، غير الجهات منحصرة، الجهات غير منحصرة. نكمل إلى غير ذلك من الكيفيات. فإذا قلنا كل إنسان حيوان ونظرنا إلى نسبتها في الواقع، طبعا في الواقع يعني نسبة نفس الأمر، هم أحيانا يعبرون تسامحا بالواقع عن نفس الأمر ونفس الأمر عن الواقع، لكن في هنالك فرق كما قرأنا لكم بين نفس الأمر والواقع. ونظرنا إلى نسبتها في الواقع، قصده إلى نفس الأمر يعني، وجدناها ضرورية. وإذا قلنا كل إنسان كاتب وجدنا نسبتها لا ضرورية، هل بالضرورة أن يكون الإنسان كاتبا؟ ليس بالضرورة، ليس بالضرورة أن يكون كاتبا. نسبتها اللا ضرورية، لو قال اللا ضرورة أحسن. طيب قال فالضرورة واللا ضرورة في المثالين هي كيفية النسبة، ثم تلك الكيفية الثابتة في نفس الأمر قد لا يصرح بها لا لفظا ولا ملاحظة. متى يكون التصريح بها ملاحظة؟ إذا كانت القضية في الذهن، إذا كانت القضية في العقل. متى يصرح بها لفظا؟ إذا كانت القضية مسموعة. قد لا يصرح بها لا لفظا ولا ملاحظة، يعني كيف لا يصرح بها ملاحظة؟ يعني لا يلاحظها قائلها، أو لا يلاحظها قائلها، أو عندما يتفهمها، عندما يعني تعقلها، يعني تعقل النسبة بدون النظر إلى كيفيتها. هذا معنى الكلام. قد لا يصرح بها لا لفظا ولا ملاحظة، وتخرج أني اللي تخرج القضية، تخرج يعني القضية عن كونها موجهة، عن كونها موجهة، وتسمى حينئذ مطلقة. أحسن. وقد يصرح بها إما لفظا أو ملاحظة، لفظا في القضية المسموعة أو الملفوظة، أو ملاحظة في القضية المعقولة، كما قال اللي هو السعد رحمه الله، قال وقد يصرح بكيفية النسبة فموجهة. يعني إذا صرح بكيفية النسبة ماذا تسمى قضية؟ أي فالقضية موجهة. وما أي الذي يحصل به البيان، يعني اللفظ، لاحظ قال في مثل ما قال اللفظ، لأنه قد تكون معقولة فيكون معنى، فقال فجاء بلفظ، قال بما اللي هو المعنى أو اللفظ، يعني المعنى أو اللفظ لتشملهما. وما أي الذي يحصل به البيان، أي بيان الكيفية كالضرورة واللا ضرورة في المثالين المذكورين، إيش يسمى؟ جهة. واضح الكلام حتى الآن؟ جهة للقضية. فإن كانت القضية ملفوظة فجهتها لفظ الضرورة واللا ضرورة إلى آخره، يعني لو قال بعدها إلى آخره أحسن. وإن كانت معقولة فجهتها حكم العقل بأن النسبة مكيفة لكيفية كذا. واضح يا إخواني؟ ثم القضايا الموجهة التي يبحث عنها وعن أحكامها من العكس والتناقض 15، يعني عبارة الشمسية التي جرت العادة المناطق في هيك، التي جرت العادة في البحث عنها 15. لاحظوا، انظروا حاشية العطار، قوله التي يبحث عنها، حاشية العطار قوله التي يبحث عنها، رأيتموها؟ أي تذكر أحكامها. قال أبو الفتح المشهور، هو مش بس أبو الفتح يعني، يعني متقدمون كانوا يبحثون عن 13 رحمه الله. قلت لكم من هو أبو الفتح؟ مين أبو الفتح؟ نعم سعيد، نعم المشهور أن القضايا الموجهة التي جرت العادة بالبحث عنها 13، ست منها بطائق وسبع مركبات، هاي على طريقة الشمسية وشبه الشمسية، ولهم موجهات أخرى يبحثون عنها على سبيل الندرة دون العادة. لاحظ هنالك عادة هنالك ندرة، وارتقى عددها إلى أكثر من 20 على ما عده المصنف وغيره. وأما الموجهات الغير مبحوث عنها فهي غير محصورة في عدد، والمصنف جعل الموجهات المبحوث عنها 15 وعد منها إلى آخره. واضح يا إخواني؟ فالذي زاده هنا في البحث عن الشمسية إذا أحببتم قضيتان موجهتان، اللي هي الوقتية المنتشرة والمنتشرة المطلقة. يعني سوف يبحث هنا في الكتاب زيادة على ما بحثه في الشمسية، المنتشرة المطلقة والوقتية المطلقة. اكتبوها ملاحظة يعني، قضيتان اسمها واحدة اسمها المنتشرة المطلقة والثانية اسمها الوقتية المطلقة، سهلة سوف ندرسها ما شاء الله بعد قليل. هاتان القضيتان زاد في يعني بحثهما هنا، بحثهما زيادة على ما بحثه في الشمسية. ماشي إخواني؟ والتناقض 15 طبعا. طبعا هنا في هذا الكتاب هذه القضايا يا إخواني الموجهات أيضا تدرك في القياس، يعني نحن نعمل قياسات من قضايا موجهة. يعني مثلا تقول كل جيم باء بالضرورة، كل جيم باء بالضرورة وكل باء دال بالإمكان، هل تنتج هذه القضية ولا لا تنتج بالكان العام كيف؟ أو بالإطلاق العام هل تنتج مثل هذه القضية ولا تنتج؟ إذا أدخلنا الموجهات في أشكال القياس الأربعة تصبح القضايا اسمها، تصبح القياسات اسمها المختلطات، المختلطات. لم يدرس هنا السعد درسة الشمسية، نحن عندما ندرس الموجهات في الشمسية سوف ندرس أولا الموجهات ما هي، وبعد ذلك طبعا سوف نمر عليها سريعا لأنه نكون قد درسناها هنا، وندرس عكسها سوف ندرس عكسها هنا، وندرس عكس نقيضها أيضا هنا وسنمر عليه هناك سريعا، وندرس نقيضها هنا وسندرس نقيضها هنا وسنمر عليه سريعا، لكن الذي سنركز عليه هناك هو ما لم يشرح هنا وهو المختلطات ادخلها. فهنا السعد لما بحث القياس لم يبحث القياس للقضايا الموجهة، لم يبحث المختلطات. واضح الكلام؟ ثم القضايا الموجهة منها بسيطة وهي التي يكون معناها إما إيجابا فقط أو سلبا فقط، واضح؟ ومنها مركبة وهي التي يكون معناها مركب من إيجاب وسلب. أما البطائق فتمام. إيش يعني مركب من إيجاب وسلب؟ موضوع سهل جدا جدا، نهايته من هذا المعلومات. لاحظوا يا أخواني هنا يقول إيش، كل إنسان حيوان بالضرورة، أو ممكن هذه نقولها فنقول بالضرورة كل إنسان حيوان، أو نقول كل إنسان بالضرورة حيوان، يعني ما في إشكال في وضع الجهة، الجهة اللفظ المعرفة تضعه أينما تريد، واضح؟ لا، هذه مكيفة بكيفية الضرورة، هنا عبرنا بكيفية الضرورة، فهل هذه القضية صادقة ولا كاذبة؟ صادقة. لماذا؟ لأن الجهة طابقة المدخل، لأن الجهة طابقة المدخل. تعامل مع المصطلحات الجديدة التي تعلمناها، واضح؟ طيب، هذه معناها سلب ولا إيجاب؟ إيجاب فقط، ليس فيها شيء. طيب، تكون هنا كل كاتب، كل كاتب متحرك الأصابع، هذا المثال المشهور عندنا، كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة أو بالضرورة إلى هذا، بالضرورة كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتبا، واضح؟ لاحظوا هذه القضية كما مشروط العامة سنفرسها بعد قليل إن شاء الله. فهنا أول شيء لاحظ بالضرورة كل كاتب هذا الموضوع متحرك الأصابع، لاحظ الضرورة موقوفة على ثبوت المحمول، لاحظوا ثبوت المحمول للموضوع ضروري بشرط الكتابة، بشرط الكتابة، شرط هذا الوصف بشرط الكتابة. إذن ثبوت المحمول للموضوع ضروري بشرط الكتابة ما دام كاتبا أو مدة دوام الكتابة على سوف ما سوف ندرسه في المشروطة العامة. لاحظوا هذا مركب، هذا المعنى، هذه القضية البطالة، هل فيها إيجاب وسلب أم فقط إيجاب؟ إيجاب. لاحظوا لو قال بعديها بالضرورة كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتبا لا دائما، فزاد قيدا آخر، هذا لا دوام، بالضرورة كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتبا لكن لا دائما، يعني لا تنتفي الضرورة في حال الدوام. يعني في بعض الأحيان تثبت هذه هي في حين كوني كاتبا، صح؟ عندما يكون يعني بشرط كوني كاتبا يكون ثبوت المحمول للموضوع ضروري، لكنه ليس بدائم، لا دائما، لا دائما. فهنا قيدناها بقضية أخرى، لا دوام، فسندرسه بعد قليل، إنه عبارة عن قضية تسمى مطلقة عامة بالنسبة لها فعلية، سندرسه بعد قليل. المهم انه هنا لاحظوا هذا المعنى مركب من ايجاب وسلب ولا من ايجاب فقط ولا من سلب فقط؟ لاحظوا من ايجاب وسلب، فهذا هو. طبعا السلب بالعاده يكون لا دائما او لا ضروره، يعني اما ان تقيد القضيه باللا ضروره او اللا دوام، واضح؟ هذان القيدان المشهوران في عبارتين، إما أن تقيدها باللا ضرورة أو لا دوام، فإذا قلت ليس بالضرورة أو لا دائما في آخرها فتكون قد قيدت القضية بركبتها، يعني هي في الأصل بسيطة لأنها مركبة من إيجاب فقط أو سلب فقط، مثلا تقول هنا مثلا حجر وتقول ليس لحجر، كل إنسان ليس لحجر بالضرورة أو بالضرورة كل إنسان ليس لحجر، فهنا لاحظ هنا من سلب فقط، لاحظ هنا إيجاب فقط، لكن إذا وضعت لا دائما فتكون مركبة، مركبة من إيجاب وسلب، أو أحيانا تكون هذه سالبة مثلا، تكون سلب السلب فتكون إيجاب، فتكون هذه المطلقة العامة هنا تكون سالبة لأنها مخالفة في الكيس للأصل، الأصل كله كاتب متحرك الأصابع، فإذا قلنا هنا تكون المطلقة العامة هنا ليس بعض الكاتب متحرك الأصابع بالإطلاق العام بالفعل، واضح؟ فتكون مخالفة للكيف، إذا كانت سالبة بيكون هنا بعض الكاتب متحرك الأصابع، لاحظ؟ ما تستعجلوا مش هتفهموا كل حاجة، لكن أنا أريد أن أبين لكم كيف تكون القضية مركبة من إيجاب فقط أو من سلب فقط أو من سلب وإيجاب، واضح؟ إذا تركبت من أمرين من سلب الإيجابي وسلب تكون تسمى قضية مركبة موجهة مركبة يعني. وإذا كانت سلب فقط أو إيجاب فقط تسمى قضية بسيطة. البصائر التي يبحث عنها انتهيت من هذه البصائر التي يبحث عنها ذكر في الشمسية 6 و7 مركبات 13 هنا يذكر 8 لأنه زاد الثنتين اللي هي الوقتية المطلقة والمنتشرة المطلقة فصار عنده 8 وبقيت 7 المركبات هي نفس 7 الموجودة في الشمسية فصارت عنده 15 البصائر هي أولا الضرورية المطلقة أنا أريد أن أكتبها بطريقة غير التي سوف نقرأها في الكتاب لأمر الله لنفسه يعني ستعرفونه بعد قليل الضرورية المطلقة الدائمة المطلقة هاتان اسمهما إيش؟ الدائمتان إيش اسمهم؟ الدائمتان لماذا؟ لأن الضرورية المطلقة دائمة تستلزم الدوام وهذه دائمة فاسمهما دائمتان والمشروطة العامة والعرفية العامة إيش اسمهم هذول؟ العامتان أحسن اسمهم العامتان اكتبوها المصطلحات راح نستعملها كثيرا الضرورية المطلقة والدائمة المطلقة دائمتان المشروطة العامة والعرفية العامة العامتان ثم الوقتية المطلقة والمنتشرة المطلقة ايش اسمه هذول؟ مطلقة لا الوقتيتان احسن لانه هذه وقتية وهذه وقتية لكن هذه في ثبوت النسبة تقول المحمول للموضوع فيها ضروري في وقت معين هذا في وقت غير معين فهي منتشرة في جميع الأوقات أما هذه في وقت معين فاسمها الوقتيتان وقتيتان بعدين المطلقة العامة هذه لها اسم آخر القضية الفعلية أن يعبر عنها الجهة بهذا الإطلاق العام أو بالفعل يعني عندما نعبر بالإطلاق العام أو بالفعل يعني لو قلت بالذلك فما قضية فعلية نسبة فيها فعلية نسبة وأخيرا الممكنة العامة الممكنة العامة 1 2 وهذول 6 8 هذول البصائر طبعا بحث الموجهات بحث الطلاب يعني متعقدون منه والمدرسون متعقدون منه وكل العالم متعقد من الموجهات لأنهم لا يتناولونها بالطريقة الصحيحة يعني إذا تم تناول الموجهات بطريقة سهلة وبسيطة هي أسهل بكثير مما ألفاظها كثيرة ومصطلحاتها كثيرة لكنها إذا تعودت عليها أقول لك القصة قبل أن نبدأ مين أكبر عقل عرفه التاريخ العربي الإسلامي؟ تاريخ الإسلام بلاش العربي، لأن العربي بيطلعوا شكل من الدنيا من المسلمين. أكبر عقل عرفه الإسلام على التاريخ الإسلامي في المنطقة مين؟ ابن سينا. في أكبر من عقل رأس ابن سينا؟ الشيخ الرئيس سموه اعترافا بقتله، مع أنهم يكفرونهم، يعني بعض المسلمين يكفرونه. تعرفون زجاج المنظر الغير يكفرونه، لكنهم يسمونه الشيخ الرئيس، لأنه ما في أكبر رأس من هذا الرأس، يعني فعلا ما في رئيس بعد ابن سينا، لأنه بحث المنطق بحثا كبيرا جدا، فأعطوه قدره واحترموه، ولكنهم كفروا الشيخ. أحكي لك شيء، سعد الدين التفزاني في شرح النسبية ماذا يقول؟ سمعتوا عن طائفة السمانية؟ السمانية كفار ولا مسلمين؟ كفار. قال: وقال بعض العقلاء من السمنية، احترمهم لأنهم عقلاء، لما قرأ كلامهم عقلاء افهموا، قلت لهم كفار. ما في إشكال، أنا والله إني أنا أحترم واحد وأقدره من حيث هو عاقل وعرفت، ولكنه كافر واحد. يعني الكفر والإيمان ليست مسبة يا إخواني، ليست سبة، بل هو وصف لحقيقة الحال، لواقع الحال. اليوم لا، عندما تقول هذا إنسان كافر تحارب ويقال عنك أنت من الناس الذين يكفرون الناس، وإلى لا ليش وصفك أنت حق. الله سبحانه وتعالى كم مرة ذكر الإيمان والكفر في القرآن؟ ما في إشكال، عادي حقيقة الناس، يا إما كافر يا إما مؤمن يا إما منافق، هذه حقيقة الإنسان صح ولا لا؟ فلماذا نهرب من هذه الأشياء؟ يعني لماذا النظارة واليهود كفار؟ يعني ليش احنا نقول اليوم اذا قلت النصارى واليهود كفار بيزعلوا منك؟ مش عارف ليش، يعني ليش احنا غالب؟ ابن سينا الرئيس ماذا يقول؟ يقول: قرات كتاب ارسطو فلم افهم شيئا، قراته 40 مرة فلم افهم ماذا يريد. 40 مرة قرأ الكتاب حتى وقعت وقفت على كتاب بالفارابي ففهمت منه ماذا يريد الصوف. لاحظ، فإذا أنت بل تجد الطالب قرأت المسألة يا أخي، حضرت المسألة أو فهمت قرأتها، أنت ما قرأت يا أخي ما فهمت، كم مرة قرأتها؟ هل فعلا في عندنا مصطلح هيك وقلوه في العامية بيقول لك كسر، هل كسرت راسك وأنت يعني تنظر في المسألة؟ لا، اطلع فيها هكذا يعني رفع عصر وبدي يفهمها. العلم يا إخواني ما بنزل في القلوب وما بنزل في العقول هكذا، بده تعب، بده سهر ليالي، بده تنظر وتتأمل وتعيد النظر وتفك وتكتب وتراجع وتحفظ، بده نظر، بده تعب. يعني ما بيجي العلم هكذا، بده اكتساب. إنما العلم بالتعلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول. يعني ماذا بالتعلم؟ بصيغة التدرج، تفهم، تفعل، بده تعلم وتفهم ومحاولة بعد المرة والمرة بعد المرة حتى يفهم، وبده سؤال وجواب وأخذ وعطاء. ملاحظ؟ هذا العلم، هذه طبيعة العلم. من أراد أن يكسب المال ماذا يفعل؟ يجادل ويذهب ويتحرك ويفعل، إذا تعمل مقدمات عادية طبيعية حتى تحصل المال. نفس الشيء الذي يريد أن يأكل يطبخ ويعد وإلى آخره حتى يأكل. الذي يريد أن يتعلم هناك مقدمات طبيعية يجب أن يعملها، أن يتعب ويقرأ ويدرس ويحفظ ويسأل هذه هي الطريقة الطبيعية للعلم. هناك طريق غير اعتيادية في العلم، إنه الله سبحانه وتعالى ينزل على الإنسان الوحي أو الإلهام أو يصب في علمه في قلبه العلم صبا، هذه طريقة غير عادية، إحنا لا ننكر وجودها. إحنا نقول قد يفتح الله سبحانه وتعالى على بعض الناس بعض العلوم أو علوم لا حصر لها، إحنا لا، لكن هذه الطريقة هي التي أمرنا باتباعها والبحث عنها؟ لا أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما العلم، إنما للحصر، إنما العلم بالتعلم. إذا طريقكم الاعتيادي في العلم هو أن تطلبوا العلم بالتعلم، بتعلمه. إلا صاحب قال: أنا قعدت مش عارف 10 ولا 15 سنة ولا 20 سنة عند المشايخ أسبح وأذكر الله، ما تعلمتش ولا مسألة. قلنا له: لأنه أنت طلبت العلم بالطريق غير الاعتيادي، طلبت العلم غير بالطريق الاعتيادي. احنا لا ننكر ان الانسان قد يفتح الله عليه بعلم لا حدود له، لكن هذه موارد من الله. انت مطلوب المطلوبك ان تكسب بالكسب، العلم بالتعلم بالكسب، العلم اكتسابي غير العلم. فالكسب بده جهد وتعب منك، ما بده هذا كعاد مواهب. وفي فرق كبير بين ال مش بقول وال ايش احنا بنقول بعدين. على اي حال الواحد يتكلم من هذا الحكي بمرارة، لانه في فعلا في مفاهيم خاطئة عند الناس، في مفاهيم خاطئة عند الناس. على اي حال فليس هنالك مسألة في العلم يا إخواني تستعصي على المجتهد أبدا. والمجتهد هو الإنسان اللي يتوكل على الله سبحانه وتعالى ويقول يا رب افتح لي. أنا الفتوح هذه اللي إحنا نتكلم عنها فتوح تحصل لطالب العلم أحيانا فتوح عجيبة غريبة، والله العظيم الذي لا إله إلا هو، تكون تبحث في المسألة أحيانا سنة وأنت تفكر فيها وتبحث فيها ولا تجد لها جوابا، فتقع على كتاب لا علاقة له بالعلوم بهذا البحث الذي تدرسه أبدا في علم آخر، فتقرأ فتجد جواب المسألة التي تعرفها أن تفهمها. وهذا اسأل طلاب العلم أحيانا، يعني هذا هو بس أبذل الجهد والله سبحانه وتعالى يعلم الإنسان. على أي حال هذه البقاء الثمانية أطلنا عليكم اللفظ المعبر الذي يعبر بها الجهة، يعني هنا هي ماذا بالضرورة؟ يعني كيف نعبر عن هذه الجهة؟ وهذه دائما، وهذه يعني هذه صورتها العامة، خلينا نضع لكم صورة عامة أحسن، صورة عامة أحسن. الصورة العامة هذه بصرف النظر عن السور الكلية والجزئية، هنا بالضرورة باء جيم باء، واضح؟ أو جيم ليس باء، بالضرورة جيم باء في الموجبة، جيم ليس باء في السالبة، دائما جيم باء أو باء جيم باء دائما، يعني إما تضع الضرورة قلنا لكم هذا دائما، أو جيم ليس باء السالبة دائما، دائما جيم باء أو جيم ليس باء في المشروطة العامة بالضرورة بالضرورة جيم باء ما دام جيم، أو جيم ليس باء ما دام جيم. واضح الكلام؟ نعم. بالضرورة جيم باء. بالضرورة جيم باء ما دام جيم. فيها نسبة ثبوت النسبة ضروري بشرط جيم. شرط كوني جيم. واضح؟ ما دام جيم. شاذ قال قلنا كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتبا، يعني بشرط كوني كاتبا. أو مدة العرفية العامة دائما جيم باء ما دام جيم، أو جيم ليس باء ما دام جيم. واضح؟ الوقتية المطلقة طبعا قبل أن نذكر لكم معانيها وكذا، احنا نريد أن نتعرف بس شوية اللي يسمى الإلف النقلة في هذه التعابير. يعني الوقتية المطلقة هي جيم باء بالضرورة، جيم باء في وقت ما، في وقت معين، وقت ما لا أو جيم ليس باء. يعني جيم باء بعد الظهر، جيم باء في الصبح، جيم ليس باء عندما يمر رضوان ويسلم علينا، جيم باء لاحظ كيف، جيم هي باء عندما أرى أحمد، لاحظ في وقت ما، في وقت ما بالضرورة جيم باء في وقت معين أو جيم ليس باء. المنتشرة المطلقة بالضرورة جيم باء إيش في وقت معين في وقت غير معين. في من عبارة بسيطة كيف قال بعض عندما نقول في وقت ما هذا يعني يدل على وقت غير معين في وقت ما يعني وقت معين هو قلت وقت ما يعني وقت بلاش تتشابع عليكم ما يعني وقت معين في شو عبارتهم عليها ضل الوقتية اللي مطلقة في وقت ما في وقت ما ولا في وقت معين هذا في وقت ما هي في وقت غير معين اللي هي صلاة نعم في وقت ما في وقت ما أو جيم ليس المطلقة العامة بنقول جيم با بالفعل أو جيم باء بالإطلاق العام أو جيم ليس ماشي؟ يعني طريقتهم في التعبير إنه جيم هي باء بالفعل أو جيم ليس باء بالفعل طبعاً بعض جيم باء كل جيم باء بحسب القضية بحسب وآخر شيء هنا جيم با بالإمكان العام أو جيم ليس با ماشي يا أخواني البسائط الثمانية البسائط الثمانية زي السلف في الضرورة المطلقة السلف في ضرورة المطلقة يعني جي ليس باب الضرورة يعني معناه يجب عقلا انتفاء باع عن جي يعني مش معناه لا يمكن يعني يمكن يعني ليس بالضرورة كل جي باء لا لا ليس لا الآن سوف ندرسها في الممكن العامة لا تستعجل بس المهم امشوا معي خطوة خطوة حتى الآن ألفتم معنى الجهة ومعنى قضية الموجهة والألفاظ التي نعبر بها هذه صورة عامة عارفين صورة عامة كيف صورة عامة هكذا تكون طيب الآن نشرع في فهم هذه الخزعبلات تعرفون شو يعني الخزعبلات طلة ماذا طيب قال ماشيين معي صفحة 257 فإن كان الحكم في القضية نريد أن ننتهي من هذا حتى نمشي انتهيتم منه تمام؟ فإن كان الحكم في القضية بضرورة النسبة الإيجابية أو السلبية ما دام ذات الموضوع موجودة فضرورية مطلقة واضح الكلام؟ يعني عندي موضوع ومحمول النسبة بينهما ثبوت المحمول للموضوع ثبوت المحمول للموضوع ضروري يعني واجب عقلا ما دام ذات الموضوع موجوده ما دام ذات الموضوع موجود. هذه ايش اسمها؟ ضرورية مطلقة. ضرورية مطلقة. طيب نقرأ حاشية الدسوقي. صفحة 255 قوله بكيفية الضرورة، شايفينها في أول رأس الصفحة. قوله بكيفية الضرورة، شفتوها؟ أي بكيفية هي الضرورة، والمراد بالضرورة إيه؟ الوجوب العقلي. وباللا ضرورة الإمكان سوف نأتي إليه. والمراد بالإمكان الإمكان العقلي، والمراد بالضرورة الضرورة بحسب الذات. الضرورة بحسب الذات. وقوله أو اللا دوام، فقط هذه اللي أحببنا. هذه حاشية مهمة لكن الآن يعني لن تكون واضحة تماما حتى ننتهي من بقية الجملة. على أي حال، إذن الضرورة يا إخواني هي الوجوب العقلي. إذا كان حمل رحمكم الله حمل باء على جيم واجب عقلا، حمل باء على جيم واجب عقلا، إيش يعني واجب عقلا؟ لا يتصور في العقل عدم، لا يتصور في العقل عدم هذا الحكم، عدم ثبوت باء الجيم، واضح؟ تكون هذه الضرورة ضرورة عقلية، ضرورة تكون هذه القضية ضرورية ضرورة عقلية. ونفس الشيء السلب، إذا كان جيم عن باء مسلوبا عنه بمعنى لا يتصور ثبوته له، فتكون ضرورة ضرورة ضرورة سلب. لاحظ، إذا كانت ضرورة ضرورة إيجاب بمعنى الحكم العقلي موجب، العقل موجب للنفي أو العقل موجب للإثبات، هذا معنى الضرورة العقلية، القضية الضرورية الموجبة أو الضرورية السالبة. واضح الكلام؟ نعم. طيب مين يعطيني مثال على قضية ضرورية موجهة موجبة مثلا؟ كل ممكن حادث. الله واحد بالضرورة، الله أحد بالضرورة، كل ممكن حادث بالضرورة، كل ممكن حادث، كل حادث ممكن، كل حادث ممكن بالضرورة. كل إنسان يموت بالضرورة العقلية ولا الضرورة الشرعية هذه ولا الضرورة إيش؟ كل ضرورة عادية، كل ضرورة عادية، عادية وشرعية، عادية وشرعية، هذا لأنه فيها إرادة الله لكن هي ليست ضرورية. بدليل تخير النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل تخير النبي صلى الله عليه وسلم، إذا موت الإنسان ليس ضروري، ليس ضروري، ليس بالضرورة. هل هو واجب عقلا؟ واجب عادة، واجب عادة، واجب شرعا لكن مش واجب عقلا. طيب ضروري، ضرورية سالبة، كل ما ليس بحيوان ليس بإنسان بالضرورة، بالضرورة كل ما ليس بحيوان ليس بإنسان، ليس بإنسان. هو عملها بسيطة، عملها بسيطة سالبة في الموضوع. جيد. طيب ماشي. غيره. الأربعة ليست نصف واحد بالضرورة. الأربعة ليست نصفا بالضرورة، الأربعة ليست نصف الواحد. طيب جيد، هاي صرتوا تتكلموا بالضروريات. يعني فاهمين الضرورية الآن؟ أسهل واحدة. طيب فضرورية مطلقة، إنما سميت ضرورية لاشتمالها على الضرورة، وإنما سميت مطلقة لأن الحكم فيها غير مقيد بوصف أو بوقت، كقولنا كل إنسان حيوان بالضرورة ولا شيء من الإنسان بحجر بالضرورة، فإن ثبوت الحيوانية للإنسان وثبت الحجرية عنه ضروري ما دام ذات الإنسان موجودة، ما دام ذات الإنسان موجودة، إذا غير مقيدة. يعني لا قلنا لا بالضرورة، ولا قلنا لا دائما، ولا قلنا في وقت ما، ولا قلنا أطلقناها، اسمها ضرورة، ضرورية مطلقة أو ضرورة مطلقة. واضح؟ نعم. بعض العلماء تكلم في ضرورة أخص من الضرورية المطلقة، تكلم في قسمها إلى ذكر تكلم في شيء اسمه الضرورة الذاتية والضرورة الوصفية. فقال الضرورة الذاتية حتى في شيء أخص من الضرورة الذاتية هي الضرورة الأزلية. فقال إن الشيء ثابت إذا النسبة إذا المحمول ثابت للموضوع أزلا وأبدا لا ينفك عنه عقلا لا أزلا ولا أبدا فهذه أخص أنواع الضرورة اسمها ضرورة مطلقة أزلية ليست ضرورة مطلقة فقط بل هي ضرورة ذاتية أزلية واضح؟ وتكلموا في أخص من الضرورية المطلقة الضرورية الذاتية التي لا تنفك لكن انفكاكها ما دامت الذات. يعني بدناش ندخل في تفاصيل أكثر ممكن تقرأوا هذا الكلام في الحواشي ورايحين ندرس إن شاء الله أكثر في الشمسية. لكن هنالك ضروريات أخص يعني من الضرورة المطلقة واضح؟ هو فيما يتعلق بذات الله سبحانه وتعالى وصفاته نحن نتكلم هناك بضرورة عقلية ثابتة أزلا وأبدا فهي أخص أنواع الضرورة هي الضرورة هي ضرورة مطلقة ولكنها ضرورية أخص من الضرورية المطلقة في إنها ثابتة أزلا وأبدا. لكن عندما نقول كل إنسان ناطق بالضرورة ناطق يعني بالقوة بالضرورة معناه ما دام ذات لاحظ ما دام ذات الموضوع فهل ليس أزلي وأبدي فقط مدة الزواج واضح الكلام؟ كل إنسان أو كل حيوان مغترن طالما أنه حيوان فهو يتغذى وإلا يتغذى بالضرورة لاحظ ما دام حيوان فهو مثلا حساس أو داخلي بالضرورة لأن هذا جزء من حقيقته فما دام موجودا طالما هو موجود هو لكن إذا فني لاحظ كيف فإذا الضرورة هنا مشروطة بوجوده لاحظ. طيب انتهينا من الضرورة طبعا هو ركبها بالطريقة التالية مشى في الضروريات أولا ضرورة ذاتية الضرورة ضرورة ما دامت ضرورة ما دام الشيء موجودا ثم ما دام وصفه موجودا ثم درس المشروطة العامة ثم درس هذا ما دام غير ما دام المشروطة العامة أو يعني قيدنا بما دام ذات الإنسان موجودة نعم هي المطلقة يعني نعم ما دامت الذات ما دامت الذات هنا ما في المشروطة العامة ما دامت ما دام الوقت ما دام الوقت الآن سوف نأتي إليها احنا هنا نقول ما دامت المرة الماضية تكلمنا بتفصيل عن انه اذا قلنا كل جيم باء ما معناها معناها اننا نحمل مفهوم المحمول على ذات الموضوع هنا نقول بشرط ايش الذات الضرورية هون ما دامت الذات الذات يعني ما دام في قولنا كل انسان حيوان بالضرورة معناها ما دام زيد ما دامت ذات زيد وذات عمرو وذات بكر وذات احمد وذات موجوده فهو حيوان فاذا ارجو ان تستحضروا قولنا بالوصف العنواني والوصف متذكرين الوصف العنواني والذات طيب سنعيده ان شاء الله بعد قليل المهم انه ما دام الذات ما دام ذاته اذا حمل يعني ما هي القضيه الضروريه مره اخرى هي التي حكم فيها بظهور المحمول للموضوع بالضرورة ما دام هي التي حكم فيها بضرورة يعني وجوب عقلي بضرورة ثبوت المحمول للموضوع ما دام ذات الموضوع موجود ما دام ذات الموضوع موجود واضح الآن إذا نتكلم في المشروطة انتهينا من هذه طيب فهمنا الآن الضرورية المطلقة الآن نتكلم في المشروطة العامة طبعاً هو رتب غير الترتيب اللي أنا رتبته أنا رتبته لغاية أسمي هذه الأشياء ولغاية أخرى أيضاً ستعرفونها لاحقاً اللي هي نعرف المثل بين هذه القضايا يعني رتبتها من الأخص إلى العام من الأخص إلى العام أخص القضايا هي الضرورة المطلقة وأعمها هي الممكن العامة فممكن أن تضعها في دوائر يعني كل ضرورية مطلقة هي ممكنة عامة، كل ضرورية مطلقة هي مشروطة خاصة، كل مشروطة عامة. لاحظ في هذا إن شاء الله نبحثنا يعني لاحقا سأبين لكم هذه المثال. قلنا أو ما دام وصفه، أو ما دام وصفه، فهنا نتكلم مثلا عن قال عطف على قوله ما دام ذات الموضوع موجودة، أي إن كان الحكم بضرورة النسبة، ماشي معي؟ إن كان الحكم بضرورة النسبة ما دام وصف الموضوع موجودا، أي بشرط وصف الموضوع. طبعا هذه نوع من أنواع المشروطة العامة في الحقيقة. فلاحظوا عبارة السعد قال أو ما دام وصفه، فهو لما شرحها أي بشرط وصف الموضوع، فشرحها هو على معنى واحد من معاني ما دام، على معنى واحد من معاني ما دام. إنه ما دام يا إخواني في اللغة لها معنيان، إما الشرط أو الظرفية اللي هي مدة الدوام، مدة الدوام فلها معنيان. فهو شرحها يا إخواني على معنى واحد. لاحظ سوف يتكلم بعد قليل عن المعنى الثاني. فلو أبقاها عبارة على عبارة السعد، كانت عبارة السعد تشمل المعنيين، لاحظ عبارة السعد أو ما دام وصفه، فهو لما شرح قال ما دام وصف الموضوع موجودا أي بشرط وصف الموضوع. فلاحظ شبه لها على طول الدسوقي قال يقتضي أن المراد، شايفين الدسوقي يقتضي أن المراد بالمشروطة العامة أحد المعنيين الآتيين، لأنه سوف يتكلم عن معنيين، وهو المعنى الأول الآتي، سوف يتكلم في معنيين، معنى أول ومعنى ثاني، فهو عرفها بالمعنى الأول. قال بعدين وعندما ذكره المصنف في تعريف محتمل لكلا المعنيين، المصنف قال ما دام وصفه، فما دام وصفه تحتمل بشرط وصفه أو مدة دوام وصفه، وهما المعنيان إلى آخره، ينافي ذلك ويجاب بأن يقول إلى آخره. فالمهم أنه عبارته، عبارة الشارع فيها هذا الأمر الذي قلناه، واضح؟ نكمل. فمشروطة عامة كقولنا بالضرورة كل كاذب متحرك الأطار، كل كاذب من ضمن محرك أصابعكم إلى آخر المنطقة، كل كاذب متحرك الأطابع. طبعا هو العلماء يأتون بأمثلة سهلة، لكن أنت الآن ممكن تضع أمثلة كثيرة جداً جداً جداً. كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتب، دائما كنا مدرس وقولوا مش غير المثال، يعني لا في أمثلة كثيرة جداً، لكن إحنا معنيون أن نفهم أول شيء أمثلة هؤلاء العلماء، لأنهم يضعون أمثلة ويأخذونها، إحنا لا نفهم هذه الأمثلة، ثم لك أن يعني تضع ما تريد. كل كاتب متحرك الأطار ما دام كاتبا، هنا الكاتب بالفعل ولا الكاتب بالقوة؟ بالقوة، بالقوة متحرك الأطار. ليش شعرت ما دام كاتبا؟ أنا كاتب بالقوة صح ولا لا؟ الآن كاتب بالقوة صح ولا لا؟ طب أنا هل يشترط لي أن أكون ما دمت كاتبا بالقوة أن أكون متحرك الأطار؟ ما دمت كاتبا بالفعل، هنا كل كاتب بالفعل، هنا يقصد كل كاتب بالفعل متحرك الأطالع ما دام كاتبا بالفعل، فإذا الوصف هنا بالفعل. طيب متحرك فعليا مقصود المتحرك، يعني كوني متحرك. نعم إذا هنا الأوصاف اللي بنتكلم عنها هي أوصاف فعلية وليست إمكانية، لكن يمكن أن نفهم يعني بعقله نفس المعنى، يمكن أن نفهم بعقله. يعني الكاتب الثاني كاتب أيضا، كل كاتب بالقوة متحرك الأطار ما دام كاتبا بالفعل. نعم هذا يكون علينا مرة أخرى، كل كاتب بالقوة متحرك الأطار ما دام كاتبا بالفعل، كل كاتب بالقوة متحرك الأصابع طبعا ما دام كاتبا بالفعل، ما دام كاتبا بالفعل ما بتصير، ما بتصير، لأنه هذا هذه جيم، هذه ما دام جيم، فجيم هنا تحملها على الفعل وهنا على القوة، هذا اختلاف في معنى الجيم. ولكن على الكاتب بالقوة يشمل الكاتب بالفعل، كيف الكاتب القوة يشمل الكاتب بالفعل؟ يعني الكاتب بالقوة يعني الواقع انت تقول قضية انت تقول قضية بشرط، الشرط الذي تفترضه هو القوة ولا الفعل؟ احد الامرين، لا يجوز ان تفترض الامرين معا، انت تشترط واحدا، فانت بشرط يعني بشرط كونه كاتبا في الفعل مش بشرط كونه كاتبا بالقوة، ولا يجوز ان تقول في المرة مرة تكون بشرط كاتب بالفعل ومرة بشرط لا، هذه الصورة العامة للمشروطة العامة هي كل جيم باء ما دام جيم، فأنت خذ هنا كل جيم باء ما دام دال، هذا موضوع ثاني، كاتب بالقوة غير الكاتب بالفعل، لاحظ؟ فهنا لا يجوز، احنا صورة المشروطة العامة التي يبحثون عنها هي لاحظ الكاتب من الكاتب له ايش؟ وصف عنواني صح؟ نعم. وصف العنواني ما هو؟ الكتابة صح؟ وصف العنواني هو الكتابة مفهوم الكتابة صح؟ مفهوم الكاتب يعني شخص له الكتابة صح؟ والذات الكاتب بكر زايد عمرو إلى آخره لاحظ؟ فهذه معناها ماذا؟ معناها كل كاتب يعني ما صدق عليه الكاتب صح؟ ما صدق كل ما صدق عليه الكاتب مش مشكلة بالفعل ففهمنا بالفعل كل ما صدق عليه كزيد وعمر آم وبكر إلى آخره متحرك الأصابع ما دام كاتبا لاحظ الكلام الآن هنا الملاحظ المشروط هو الصفة الوصف والذي ثبت له الحكم هو ذات الكاتب ما دام كاتبا لاحظ ما دام الوصف مش ما دامت الذات فبالضرورة المطلقة هنا بالضرورة لاحظ إذا ما الفرق بين المشروط العامة و الضرورة المطلقة الضرورة المطلقة فيها ضرورة لاحظ وهذه فيها ضرورة هنا ضرورة ثبوت المحمول للموضوع فهذا مطلقة ضرورة حكم فيها بضرورة ثبوت الموضوع المحمول للموضوع بشرط للموضوع فلا تحكي بشرط ما دام ذات الموضوع موجودة أحسن ما دام ذات الموضوع موجودة الآن نقول حكم فيها بثبوت المحمول للموضوع بضرورة نفس الشيء بضرورة في ثبوت المحمول للموضوع ما دام وصف الموضوع موجودا ما دام وصف الموضوع موجود حكم فيها بثبوت مفهوم خلينا نشرح فيها أحسن اكتبوها هي التي حكم فيها مشروطة عامة هي التي حكم فيها خلينا نشرح لكم اياها بالتفصيل الممل حكم فيها بضرورة ثبوت مفهوم المحمول لذات الموضوع ما دام وصف الموضوع موجودا لاحظين الكلام كيف صار أنت تثبت مفهوم المحمول لذات الموضوع بالضرورة ما دام وصف المحمول ما دام وصف الموضوع موجودا وثابتا لاحظ كيف؟ أما الضرورة المطلقة هي التي تحكم فيها بضرورة ثبوت مفهوم المحمول لذات الموضوع الضرورة المطلقة لذات الموضوع ما دام ذات الموضوع موجودا لاحظ الكلام كيف صار؟ نعم هنا نعم الآن لاحظوا قال فمشروطة عامة كقولنا بالضرورة كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتبا وبالضرورة لا شيء من الكاتب بساكن الأصابع ما دام كاتبا إذا ضرب مثالا على الموجبة ومثالا على السالبة قال فإن ثبوت التحرك للكاتب فإن ثبوت التحرك تحرك الأصابع للكاتب وسلب السكون عن سلب السكون عن أصابعه ليس ضروريا ما دام ذاته موجودة. ليس ضروريا ما دام، يعني إذا زيت ما دام زيت موجود ذاته موجودة، هل حركة الأصابع واجبة له عقلا؟ إذن ليس دام ذاته، بل ما دام وصفه. إذا كنت كاتبا فيجب أن تكون متحرك الأصابع. واضح الفرق بين الضرورية المطلقة والمشروطة العامة؟ طيب. بل ضروري بشرط الوصف وهو الكتاب. رجع مرة ثانية قال بشرط الوصف. بشرط الوصف هو أحد المعنيين. لو ظل يقول ما دام وصفه أحسن إلى حين ما يأتي لتسريع لتبين معنى، يعني يقول بشرط مرة وما دام الوصف مرة بمعنى مدة الدوام. قال واعلم أن ما طبق عليه الموضوع من الأفراد، هذا درستكم إياه المرة الماضية، أن ما طبق عليه الموضوع من الأفراد يسمى ماذا؟ ذات الموضوع. إذن ذات الموضوع هو ما طبق عليه الموضوع، ومفهوم الموضوع يسمى وصف الموضوع وعنوانه، يسمى وصف الموضوع وعنوانه. ماشي الكلام؟ والوصف العنواني هذه فكرة جديدة الآن يأتي بها. يقول الوصف هذا، الوصف العنواني اللي احنا سميناه العنوان أو الوصف العنواني أو إيش أو الوصف أو المفهوم، صح؟ الوصف العنواني قال إيش؟ والوصف العنواني قد يكون عين الذات إن كان عنوانا للنوع. لاحظ كله إيش قال؟ إنسان حيوان. كل إنسان المثال الضرب حيوان. الآن إنسان ما هو ذات الموضوع هنا؟ أفراد، أفراد الإنسان زيد وعمرو وأحمد وأحمد، صح؟ الوصف العنواني ما هو؟ عقيدة اسم الوصف العنواني أي عنوان وضع عنوانا للشيء، هذا يعرف. ها إنسان، العنوان هنا يشمل أو الوصف العنواني الإنسان، الإنسان اللي هو مفهومه اللي هو الحيوان الضار، صح ولا لا؟ صح. هنا العنوان ما هو العنوان هنا من ما هو من الكليات الخمس؟ لا فهنا نقول العنوان عنوان للنوع. فهنا إذا كان الوصف العنواني عنوانا للنوع، ماذا يكون بالنسبة للذات؟ ما هي الذات هنا؟ زيد مثلا وعمر إلى آخره. هنا العنوان ما هو العنوان هنا؟ عارفين فاهمين عليها في شيء مش واضح؟ العنوان هو الوصف العنواني أو الوصف أو المفهوم. العنوان هنا الوصف العنواني عنوان للنوع، صح؟ مش نوع إنسان نوع. طيب كل فرد حيوان الوصف العنواني عنوان للنوع، صح؟ طيب كل إنسان حيوان هنا الوصف العنواني عنوان للنوع. طيب ما العلاقة بين هذا الوصف العنواني و الذات؟ هو عينه، عينه. لاحظ، فقال هنا لاحظ قد يكون عين الذات إن كان عنوانا للنوع. فإنت الإنسان بالنسبة لك ما هو؟ زيد أو عمرو. عينه، ذاته يعني. أنت عين الإنسان، صح؟ الإنسان هو بالنسبة لك هو عينه، لأنه صادق عليك صدقة صدقة. إيش تسميها؟ مطابقة. الصدق المطابقة يطلق عليك إطلاقا مطابقيا، إطلاقا حقيقيا بالمطابقة، فيطلق عليك لاحظتي بالمطابقة. ها؟ فاهمين علي يا إخوان؟ في شيء مش واضح؟ طيب، إذا الوصف العنواني إن كان عنوان، هذه فكرة لطيفة يعني يتفرع عليها في الشمسية بحوث أكثر، لكن هنا ذكرنا مجملة يعني حتى نفهمها. كل إنسان حيوان، ها؟ قال إذا كان الوصف العنواني عنوانا للنوع يكون إيش بالنسبة للذات؟ عينا. يكون عينا. قال والوصف العنواني قد يكون عين الذات إن كان عنوانا للنوع كقولنا كل إنسان حيوان، فإن مفهوم الإنسان عين ماهية أفراده، عين ماهية أفراده، وقد يكون له وقد يكون جزءا له. إيش اللي قد يكون؟ قد يكون الوصف العنواني جزءا له، يعني جزءا للذات، جزءا للذات إن كان عنوانا ليش؟ جزء الجنس أو البعض لقولنا ليش؟ كل حيوان حساس. لاحظ كل حيوان حساس حساس مش حشاش. كتبت الحشاشين شرطة الحشين سيد صلاته عنها من عمائلهم الحشاشين تعرفوا ماذا كانوا يصنعون؟ الحشاشين طبعا فرقة اشتهرت في التاريخ الإسلامي وكان لهم يعني هو فرقة من المتطوفة، لكن كان لهم باطنية وكان يعني كان عندهم أفكار عجيبة وكانوا الآن اللغة الإنجليزية ما معنى الذي يقوم بالعمليات الاغتيال فأخذوها من الحشاشين لأنهم كانوا متخصصين في الاغتيالات، فكانوا يأتون بالمريض والشيخ ماذا يصنعون له نوع من هم الحشاشين لأنهم كانوا يستعملون الحشيش يعملون مواد مركزة عصائر مركزة من الحشيش فيشربها المريض يشربها المريض ثم يحضر المجلس الشيخ فيغيب عن وعيه، فإذا غاب عن وعيه حملوه كان لهم مدينة موجودة في سوريا حتى الآن بقايا هذه المدينة عبارة عن حدائق غناء ويدخلون عليه النساء والجوارف يصحو فإذا به في هذه الجنة الجميلة فيقول له يعني تأتي له هذه على أساس أنها الحور العين وأنه في الجنة فيأكل أطايب الطعام والآخره ويفعل ما يريد بهذه النساء ثم ينقينه مرة أخرى المخدر هذا فيعود مرة أخرى يرجعه إلى مجلس الشيخ فيقول له الشيخ هل ترى أنا أذهبك إلى الجنة إذا أردت أن تذهب إلى الجنة يعني افعل ما أشاء فيقول له طبعا أريد أن أرجع إلى الجنة يعني. فيقول له نذهب فتغتال فلان أو تدخل فلان إلى هذه الدرجة إلى هذه الدرجة ممكن للإنسان أن يكون حقيرا بهذه الدرجة يمكن للإنسان أن يصل لأن الإنسان إذا وصل إذا ليس عنده أخلاق ممكن أن يفعل ما يريد إذا لم يخشى الله سبحانه وتعالى إذا لم يخف الله سبحانه وتعالى يفعل فعلا ما يشاء على أي حال ما الذي حسن كل حيوان حسن ذات الحيوان ما هي ذات الحيوان يا أفراد الحيوان زي إيش فرس الفرس والإنسان بس مش الفرس المعنى في هذا المعنى زيت نعم زيت زيت هذا الفرس لا حل فهم علي يا محمد ليش أنا حكيت هيك ليش أعمل لا بالمال أفراد هذا الفرس إلى آخره حتى فهنا ماذا فعلنا الحيوان ما هو بالنسبة لزي بالنسبة لزي جزء من جزء إذا هو جزء حقيقة إذا لاحظ قال وقد يكون جزءا له واضح الكلام إن كان عنوانا للجنس أو للفصل أو الفصل كقولنا كل حيوان حساس فإن مفهوم الحيوان جزء ماهية أفراده وقد يكون خارجا عنه إن كان عنوانا للخاصة أو العام العام كقولنا كل ضاحك أو كل ماشي حيوان فإن مفهوم الضاحك والماشي خارج عن ذات الموضوع أي أفراده واضح الكلام وبما مثلنا يحصل الفرق الجلي بين الوصف والذات إذا في وصف وفي ذات الذات هي الأفراد والوصف قد يكون عين الذات وقد يكون جزء الذات وقد يكون غير الذات واضح الكلام فليتأمل نعم أحيانا في بعض الكتب يعني في شكل ألغاز يقول مثلا أي الكل جزء جزئي نعم كل جزئي جزء جزئي جزء جزئي سابقا قلنا الكليات لا وجود له في الخارج ولو في الجزئيات، يعني مثلا في زيت في الخارج، هل زيت يتشكل أو يتركب من كلي وجزئين؟ في كتاب در النازي كتاب منطق، يعني في كثير، يعني هو على شكل لوجود الغاز، الغاز نعم. ولكن قلنا الكليات ما له وجود في الخارج، لو نقول معنى زيت لا وجود في الخارج بمعنى صدقها، لا وجود حقيقي، يعني معنى لو قلنا زيت متركب من كلية وهو الإنسان وعمل شجع يعني في تناقض، لا والله أعلم أنه يمكن الأشكال استخدام في الجزء، لأنه في الجزء غالبا تستخدم في الماديات. نعم هو في حقيقة يمكن معنوي، ولكن نقول كل كلية جزء جزئية حتى يكون جزء يعني فيه. لو قلنا هنا إنسان، خلينا نفهم هاي العبارة، هاي إنسان، إنسان جزئي الإنسان إيش؟ جزئي الإنسان هذا كلي، جزئي الإنسان إيش؟ ما صدقات الإنسان اللي هو زيت مثلا وعامل إلى آخره، صح؟ الآن زيت، فهذا الكلي اللي هو إنسان هو جزء حقيقة زيت، جزء حقيقة زيت بأي معنى؟ بمعنى إنه زيت هو إنسان وزائد عليه مشخصات كما قلنا، لكن هاي النظرة، هذه النظرة ليست نظرة دقيقة وصحيحة، بل قلنا التحقيق هو صدقه على هذا علم، لا هو الجزء. لكن إذا قلنا مثلا إذا هذا إذا كان هذا إذا كان الكلام في النوع، لكن إذا الكلام في الجنس مثلا الحيوان، فلاحظوا لو هذا مثلا زيت، فزيت إنسان، زيت إنسان، أو مثلاً خلينا نقول هنا الحيوان إنسان، الإنسان جزئي للحيوان، فهذا الكلي جزئي، هذا جزئي، مش إحنا قلنا الجزئي إضافي، فهذا جزئي إضافي لهذا الكلي، فهذا الكلي لاحظ كل كلي هذا كلي جزء لجزئي، فمفهوم الإنسان هو الحيوان الناطق، فهو جزء، لاحظ الحيوان جزء من مفهوم هذه الحقيقة، فهذا المعنى يعني صحيح، حقيقي وجزئي إضافي، نعم هذا المعنى يكون صحيحا إذا قلنا إنه جزء المادية جزء الحقيقة، هذا الكلام عن صحيح، لكن لما نقول عن الإنسان هنا زيت فالكلي جزءه، فهذا المعنى إذا أردت إنه جزءه الحقيقي في الخارج، فالإنسان جزءه مثلا يوسف في الخارج، فهذا المعنى غير دقيق، هو هذا المعنى موجود، ذكره أكابر العلماء، ذكره القطب، قطب الرازي في شرح الشمسية واختاره وذكرناه هنا أظن، هذا المعنى ليس دقيقا، بل التدقيق هو اللي حققه سعد الدين رحمه الله في أنه وجود الكلي ليس في ضمن أفراده بهذا المعنى، بل بمعنى صدقه على الأفراد. ماشي يا إخوان، خلينا نكمل. والله فلم يتأمل هذه، يعني العطار عمل له مشكلة عليها، يعني انزلوا العطار شوفوها قوله فليتأمل، قال إن كان المعنى فليتأمل الفرق فلا معنى له بعد وصفه للجلالة، بعدها قال ايش هو، مش قال وبهذا وبما ذكرنا يحصل الفرق الجلي بين الوصف والذات، فإذا كان هو يعني تكلم بكلام أظهر فرقا جليا واضحا بين الوصف والذات، فما معنى قوله فليتأمل إذا كان يتأمل الفرق؟ لاحظ؟ لأن هذه الدعوة للتأمل، لأنه يكون الفرق غير واضح، فقال إذا كان المعنى فليتأمل الفرق فلا معنى له بعد وصفه بالجلاء، ويحتمل أن الأمر بالتأمل للإشارة إلى أن الحكم غير عام لخروج الطبيعية كما عرف، تعرفون القضايا الطبيعية، أو الإشارة إلى أن المحكوم عليه فيما ذكر الأفراد لا من حيث كون مفهوم الموضوع حقيقته إلى آخره كما قد يتوهم، وإلا لخرج كل ضاحك الإنسان، ولا من حيث كونه صفة عارضة لها، وإلا لخرج كل إنسان حيوان، بل من حيث كونه صادقا عليها فتكون جزئياته بزياد له، تكون هي بزياد له سواء كان حقيقتها أو جزء حقيقتها أو وصفا لها. فهذه الجهة ماشيين معي؟ في الحقيقة يعني وصف بالتأمل يبدو أنه ما أدري يعني إذا حملناه على الطريقة الثانية يكون أحسن على ما ذكره العطار آخرا يعني. قال إلى أن الإشارة أو الإشارة إلى أن المحكوم عليه فيما ذكر الأفراد لا من حيث كون مفهوم الموضوع حقيقته، يعني هذه أحسن تأويل، واضح مفهوم الموضوع حقيقته لا من حيث كون الموضوع مفهوم الموضوع حقيقته، يعني هذه شيء من الحقيقة. أو فليتأمل في كلامنا ما وضحناه من الفرق بين وصف الموضوع وذات الموضوع، هذا هو تقريبا. قال وإنما سميت مشروطة لاشتمالها على شرط الوصف وعامة لكونها أعم من المشروطة الخاصة التي ستعرفها. سندرس في مش قلنا كل جيم باء بالضرورة كل جيم باء ما دام جيم، فسندرس في المشروطة الخاصة إنه المشروطة الخاصة هي المشروطة العامة مقيدة بقيد لا دوام، فبتقول بالضرورة كل جيم باء ما دام جيم لا دائم، فإذا قيدتها بقيد لا دوام لا دوام الذات وليس لا دوام الوصف. إحنا عندما نقيدها بقيد لا دوام مقيدها بقيد لا دوام الذات ولا لا دوام الوصف، ما هي المشروطة العامة؟ المشروطة العامة بالضرورة دوام الوصف ما دام أوجد هذا وصف الموضوع موجودا بالضرورة كل جيم باء ما دام جيم ما دام جيم يعني وصف جيم موجودا فما معنى المشروطة الخاصة العامة؟ ما هو معناها؟ ما معنى المشروطة العامة؟ ثبوت المحمول للموضوع لذات الموضوع. لاحظوا الكلام، ثبوت مفهوم المحمول لذات الموضوع ضروري ضروري ما دام وصف الموضوع موجودا. فإذا قيدناها باللا دوام نقيدها باللا دوام الذاتي ولا باللا دوام الوصفي؟ الوصفي. ليش؟ هي الضرورة ثابتة له ما دام وصفه، فكيف تقيدها بلا دوام الوصف؟ فبصير في تناقض، لأنك تقول ما دام وصفه، بعدين تقول لا دائما. عرفت؟ فكأنك لا دائما، لا دائما صارت على الضرورة. نعم؟ لا دائما، يعني قيد للضرورة أو للقضية نفسها. للثبوت كله، النسبة كلها، النسبة كلها هي ضرورية. لكن هذا الثبوت بالنسبة للضروري هذا مش قلنا احنا الكيفية الكيفية هي الضرورة، لكن لا دائما لا دائما والكيفية أخرى لا دائما لا دائما هي تقيدها بالقيد. نعم يعني تقيد النسبة ضرورية، النسبة هي الضرورة، لكن كانت ضرورة مطلقة الآن صارت ضرورة لا دائما فقيدناها بلا دوام، لكن بلا دوام الذات ولا بلا دوام الوصف نقيدها. سوف ندرسها في المرتبة هذه، نقيدها بلا دوام الذات وليس لا دوام الوصف، لأنه إذا قيدناها بلا دوام الوصف بصير في تناقض في المعنى. كيف تشترط أنت دوام الوصف لكي تثبت الضرورة ثم تقيدها بلا دوام الوصف؟ لاحظ؟ أنا جاب بالي إنه كيف يدوم وصفة النجم الذات؟ لا مش سمعت لا دوم لا ندرسها في المرحلة. قال وقد تقال المشروطة العامة على القضية ماشي الكلام حتى وين احنا قرأنا وإنما سميت مشروطة لاشتمالها على شرط الوصف وعامة لكونها أعم من المشروطة الخاصة التي ستعرفها في المركبات. سوف ندرس في المركبات المشروطة الخاصة التي هي نفس المشروطة العامة مقيدة بقيد اللا دوم، فلذلك حتى لأنه وجد شيء أخص منها فسميت هي مشروطة عامة. وقد تقال المشروطة العامة على القضية التي فيها التي حكم فيها بضرورة النسبة في جميع أوقات ثبوت الوصف للموضوع. لاحظ في جميع أوقات ثبوت الوصف للموضوع. أما المعنى الأول الذي تكلم عنه بشرط الوصف، إيش الفرق بين المعنيين؟ هنا بشرط الوصف وهنا إيش؟ في جميع أوقات ثبوت الوصف. فبيكون الوصف إيش؟ ظرفاً لتلك الضرورة. أما في الحالة الأولى يكون الوصف شرطاً لثبوت تلك الضرورة. شوف الفرق بينهما مرة ثانية. لاحظ لما نقول إحنا جيم باء ما دام جيم بالضرورة، جيم باء ما دام جيم، معناه على المعنى الأول جيم باء بالضرورة بشرط كونها جيم. هذا واضح الكلام. لكن في المعنى الثاني نقول جيم هي باء بالضرورة ما دام جيم، يعني مدة دوام جيم، مدة دوام هذا الوصف. فيكون مدة دوام هذا الوصف، هذا الوصف ظرفا لتلك الضرورة. ما دام الوصف بيكون بصرف النظر عن كونها مشروطة، يعني ليس بشرط الوصف بل مدة دوام الوصف، الآن سوف يوضح هذا. قال في جميع أوقات ثبوت الوصف. والفرق بين المعنيين أن وصف الموضوع إن لم يكن له دخل في تحقق ضرورة النسبة صدقت المشروطة العامة. بأي معنى؟ المعنى الثاني ليس له دخل، ليس له دخل في تحقق الضرورة. لاحظ كقولنا مثلا بالضرورة كل إنسان كاذب. لاحظوا الكلام كل ايش السؤال؟ كل كاذب انسان، كل كاذب يعني بالضرورة كل كاذب انسان. نعم بالضرورة كل كاذب انسان ما دام كاذب. وقال كل كاذب انسان، كل كاذب حكم هو في هذه القضية، حكم بضرورة ثبوت الإنسان لمفهوم الإنسان لذات الكاتب، ما دام وصفه ما دام كاتبا. فإيش قال بعدها؟ قال بأنه حكم فيها بضرورة ثبوت المحمول للموضوع اللي هو هذا للموضوع اللي هو ذات الموضوع. نعم. في جميع أوقات وصف الموضوع، في جميع أوقات وصف الموضوع اللي هو كونه كاتبا، فإن ثبوت الإنسانية لذات ضروري في جميع أوقات وصفه بالكتابة. نعم. لكن ليس ضروريا له بشرط وصف الكتابة. هذا الكاتب زيد أو عمر أو الآخرين ثابت له دائما، الإنسانية ثابتة لزيد أو عمر أو الآخرين، كان كاتبا أو لم يكن كاتبا. فالكتابة ليست، لاحظ كتابة ثبوت الحكم، ثبوت الإنسانية للكاتب سواء اشترطها ولا ما اشترطها على الفاضي. لأنه إيش يعني اشترط كونه ثابتا؟ يعني إذا اشترط كونه كاتبا بيكون إنسان، وإذا ما اشترطش كونه كاتبا بيكون زيد مش إنسان. لا طبعا هو إنسان سواء اشترط ذلك أو لا اشترط. فليس للكاتبية مدخلية في هذا، لاحظ لكي تشترط. فقال قوله كل كاتب إنسان ما دام كاتبا، واضح المسألة. فهنا أثبتنا الإنسان للكتابة، والكتابة ليس لها مدخلية في ثبوت الإنسانية له، لاحظ. فهنا ماذا يقصد؟ قال معناها مدة دوام كونه كاتبا. فهو يريد الظرف، الظرف الذي يكون فيه ظرف الكتابة يعني، ولا يريد الشرط. طيب فإنه حكم فيها بضرورة ثبوت المحمول للموضوع في جميع أوقات الوصف، وصف الموضوع اللي هو الوصف بالكتابة، فإن ثبوت الإنسانية لذات الكاتب ضروري في جميع أوقات وصفه بالكتابة، لكن ليس ضروريا له بشرط وصف الكتابة. واضح الكلام؟ فتصدق المشروطة بالمعنى الثاني دون الأول. وإن كان لوصف الموضوع دخل في تحقق ضرورة النسبة فلا يخلو، إما أن يكون ذلك الوصف ضروريا لذات الكاتب، هذه الأحسن تعملوها عندي، المشروطة الخاصة العامة في المشروطة العامة وصف الموضوع. ها ايش قال التفريع؟ اما ان يكون له هناك ضرورة في النسبة، لكن أن وصف الموضوع ليس له دخل، فهنا تحقق بأي معنى؟ هنا فإذا حصل، فإذا وقعت الضرورة فقع بإيش؟ تحقق المشروطة بالمعنى الثاني فقط. ها؟ لأنه ليس لها دخل في تحقق الضرورة. أما إن كان لها دخل في تحقق الضرورة فلا يخلو. إما أن يكون ذلك الوصف ضروريا لذات الموضوع. إما أن يكون ذلك الوصف ضروريا لذات الموضوع. ضروريا لذات الموضوع في وقت من الأوقات. أولى في وقت من الأوقات أولى، أو ليس ضروريا لذات الموضوع. لذات الموضوع في وقت من الأوقات. الآن لاحظ، إذا لم يكن ضروريا له في وقت من الأوقات، ليس ضروريا له أبدا في وقت من الأوقات للكتابة، الكاتب هل هو ضروري للإنسان في وقت ما؟ أبدا ليس ضروريا. ولذلك تقع المشروط، إذا وقعت الضرورة تقع المشروطة العامة. المشروطة العامة بأي معنى؟ بالمعنى الأول فقط، لأنه ليس الوصف ضروريا أبدا. فأنت تقول كل كاتب متحرك الأصابع، كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتبا لا دائما. الكتابة نفسها ليست ضرورية لذات الكاتب، صح؟ فإذا كانت هل الكتابة ضرورية لذات الكاتب؟ إذا كانت الكتابة ليست ضرورية أصلاً لذات الكاتب، هل تحرك الأصابع يكون ضرورياً لذات الكاتب؟ لا. يعني زيد، هل الكتابة تلزمه؟ هل هي ضرورية له؟ طب هل يكون تحرك الأصابع له لازماً؟ لا، لأنه إذا انفكت عنه الكتابة فإنه ما معنى ضرورة؟ عدم تعقل الانفكاك. الضرورة معناها عدم امتناع الانفكاك، الضرورة معناها امتناع الانفكاك، صح ولا لا؟ فإذا هل يمتنع انفكاك الكاتبية عن زيد؟ هل يمتنع لا يمتنع؟ إذا ما دام انفك، إذا الكتابة ليست ضرورية لزيد، إذا كانت الكتابة نفسها غير ضرورية لزيد، طب فما بالك تتحرك الاصابع اللي هو لازم عن الكتابه؟ طبعا ليس بضروري لها. عرفت كيف؟ فاذا تتحقق بالمعنى الاول فقط. اما هنا اذا كان الوصف ضروريا لذات الكاتب فتحقق بالمعنيين. تحقق بالمعنيين. واضح؟ اذا عندنا هنا اذا كان الوصف ليس له دخل اصلا في تحقق الضروره فتكون مثل ما قلنا كل كاتب انسان، فتكون بالمعنى الثاني فقط، فتكون بالمعنى الثاني فقط لانه ليس له دخل. فان كان له دخل فلا يخلو هذا الوصف الذي له دخل في تحقق ضروره النسبه، اما ان لا يكون ضروريا لذات الموضوع فعندئذ تتحقق فقط اذا تحققت الضروره تتحقق بالمعنى الاول فقط. وهنا اذا كان ضروريا لوصف الموضوع تتحقق بالمعنيين. الان سوف نراها ان شاء الله بالامثله. طيب ذات الموضوع ضروريا في جميع اوقات وصفه للكتابه، لكن ليس ضروريا له بشرط وصف الكتابه، تطلق المشروط بالمعنى الثاني دون الاول. وان كان لوصف الموضوع دخل في تحقق ضروره النسبه فلا يخلو، اما ان يكون ذلك الوصف ضروريا لذات الموضوع في وقت من الاوقات او لا يكون. فان كان ضروريا في وقت من الاوقات صدقت المشروطه بالمعنيين كقولنا. لاحظوا المثال، خلصت هذا الكلام؟ فإذا وقعت الضرورة لتحقق المشروط بالمعنى الثاني فقط، وهنا ليس ضروريا لذات الموضوع في وقت من الأوقات، فإذا وقعت الضرورة تتوقع، إذا وقعت الضرورة يعني تتحقق المشروطة العامة بالمعنى الأول فقط، وهناك الوصف ضروري أصلا لذات الموضوع، الوصف داخل في ذات الموضوع، ضروري لذات الموضوع، فإذا تتحقق بالمعنيين، لأنه إذا صار الوصف ضروريا لذات الموضوع فإنه دائمي لذات الموضوع، دائمي لذات الموضوع، فتحقق بشرط ذلك الوصف، وتحقق مدة دوام ذلك الوصف، لأن الوصف ضروري لذات الموضوع. لا يمكن كيف تحقق المشروع. الآن أنهيتم نمشي. واحد يحلو مرة عني. الله يسلمك ويسلمك. لازم أنا كل مرة هو يحلو بكثير أكتب. أكتب وأمس هو أيضا. أعطيني المثال والله يا محمد. كله إيش ها؟ كل منخسفين كل منخسف مظلم ما دام منخسفا ماذا؟ ايش افراد المنخسف؟ ما هي ذات المنخسف؟ منكسف الأقمار، قمرنا وأقمار أخرى، المشتري كم قمر له؟ 12. طب زحل كم قمر له؟ زحل عدد هائل جدا جدا من الأقمار، عدد هائل لا يعد ولا يحصى من الأقمار، لكنها عبارة عن أقمار صغيرة جدا جدا، فتبدو من بعيد كأنها حلقتان، لكن هي مش حلقة، احنا لو عايشين على زحل نرى حلقتين. شوفوا أجمل المنظر سبحان الخلاق العليم، لكن هي عبارة عن حجارة صغيرة، لكن إذا قررت هي مش حجارة صغيرة بهذا الحجم، حجارة متفاوتة، لكن من بعيد تبدو أنها مزدحمة، تقول بمثابة واضح؟ فالمنخسف أقمار، المنخسف أقمار. الآن المنخسف إذا القمر مثلا ذاته قمر، ذاته قمر، والوصف هو الانخساف. ما معنى الانخساف؟ ستر إن خفف يعني مشكلة لا مصحح الخلود بحيث يختفي أو يختفي، هذا سوف نشرح الخصوص بعد قليل. إذن هذا الانختلاف، لاحظ، كل منخلف مظلم بالضرورة، بالضرورة، ما في مجال، بالضرورة، كل منخلف مظلم بالضرورة، كل منخلف مظلم ما دام منخلفا، ما دام منخلفا لا دائما، ما دام منخلفا عفوا بالضرورة كل منخلفا مظلم ما دام منخلفا. احنا ايش ندرس الان؟ في فان كانت ضرورية في وقت ثبوت الاظلام ضروري اي نعم بالمعنى فلاحظوا الان اذا قلت بالمعنى الاول ما معنى المعنى الاول؟ كل منخلفا مظلم بشرط كونه منخلفا. المعنى الأول بشرط كوني منخلفا. لاحظوا هذا الفرع من الكلام هو اللي على اليمين كان آخر شيء، وهو أن الوصف ضروري لذات الموضوع، الانخفاف ضروري للقمر، ما دام قمرا يجب أن يكون منخلفا، ما دام قمرا يجب أن يكون منخلفا، لأنه يتحرك القمر يدور، فإذا دار احتجب أحيانا حجبته حجبه الكوكب نفسه، يعني ما دام يدور حول الكوكب، ما دام القمر يدور حول الكوكب، فأحيانا هذه الشمس أحيانا يقع الكوكب بينه وبين الشمس، وأحيانا يقع هو بينه وبين الكوكب وبين الشمس، أحيانا يقع القمر بين الكوكب وبين الشمس وهو يدور، وأحيانا يقع الكوكب يعني عندما ينظر هنا يقع الكوكب بينه وبين الشمس، فما دام قمرا يجب أن يكون منخلفا، فالوصف ضروري لذات القمر. لاحظ في هذه الحالة، في هذه الحالة لاحظ على هذا الفرع اللي هو كون الوصف ضروريا لذات القمر، يقول بشرط كونه منخلفا، هل الإظلام ضروري للقمر بشرط كونه منخلفا؟ نعم قطعا. هل الإظلام ضروري للقمر بشرط كونه منخلفا؟ نعم. طيب المعنى الثاني، أن الإظلام هنا، الإظلام ضروري للقمر، الإظلام ضروري للقمر في جميع الأوقات، للقمر بشرط كونه منخلفا. هنا المعنى الثاني، الإظلام ضروري للقمر في جميع أوقات نصف. للقمر في جميع أوقات كونه منخفضا. أنتم ممكن تعبروا عنها إيش؟ مدة بالضبط اللي هي معنى كلمة ما دام، مدة كونه منخفضا، مدة كونه منخفضا. فهل هذا صحيح؟ صحيح. نعم، يكون مظلما طيلة كونه منخفضا ومدة كونه منخفضا. لاحظ بصرف النظر انه اشترطنا الانخفاف او لم نشترطه. لاحظ واضح الكلام. لاحظوا اذا كان الوصف مرة كان التفريع، إما أن يكون للوصف مدخلية في تلك الضرورة أو لا، فإن لم يكن له مدخلية صدقت بالمعنى الثاني فقط، وإن كان له مدخلية فلا يخلو، إما أن يكون ذلك الوصف ضروريا لذات الموضوع أو لا، فإن كان ليس بضروري لذات الموضوع صدقت بالمعنى الأول فقط، وإن كان ضروريا لذات الموضوع صدقت بالمعنى الثاني. واضح يا إخواني؟ قال لقولنا كل منخفف مظلم ما دام منخفا، سواء أريد بشرط كونه منخفا أو بالاعتبار الاشتراط، بالاعتبار الاشتراط. أما صدق المشروطة بالمعنى الأول اللي هو إيش؟ بشرط كونه منخفا، فلأن ثبوت الإظلام ضروري لذات القمر ده في موضوع الآية القمري بشرط وصفه وهو الانكسار. واضح الكلام؟ وأما صدقها بالمعنى الثاني فلأن ثبوت الإظلام ضروري ضروري للقمر في جميع أوقات وصفه أي الانكسار. واضح؟ وإن لم يكن وصف الموضوع ضروريا إيش بيكون عندها؟ إنما يكون ضروريا يكون ممكنا إن لم يكن ضروريا يكون إيش؟ ممكنا رفع الضرورة والإنكار. إذا إن لم يكن وصف الموضوع ضروريا يعني بل يكون بل كان ممكنا لذات الموضوع في وقت ما لم يكن ضروريا في وقت ما يعني كان ممكنا في جميع الأوقات في وقت ما صدقت المشروطة بالمعنى الأول فقط دون الثاني في قولنا بالضرورة كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتبا فإن ثبوت هنا الكتابة بالفعل ولا القوة فإن ثبوت التحرك ضروري لذات الكاتب ثبوت التحرك ضروري لذات الكاتب أي أفراد الكاتب زي زيد مثلا بشرط إيش؟ بشرط وصفه بالكتابة بيكون ضروري صح؟ ولكن هل هو ضروري له في جميع أوقات الوصف؟ لا ليس ضروريا له. لماذا ليس ضروريا له؟ لأن الكتابة نفسها ليست ضرورية له فكيف يكون التحرك ثابتا ضروريا له؟ أوقات الوقت أوقات وقت هو أيوة لازم قال ليس ضروريا في وقت ما مش في جميع أوقات الوقت عبارة ليس فيها دقة نعم وإلا لكان ضروري مدة الكتابة يكون ضروري عبارة فيها إشكال وعلقوا عليه ذلك إذا أنا مبكر واحدة من الحواشي علقت عليه شوف الدسوقي قوله ولكن ليس ضروريا له في جميع أوقات الوصف لاحظوا قال الأولى في وقت من أوقات الوصف لأنه ليس ضروريا في وقت أوقات وإلا صدقت المشروطة بالمعنى الثاني لا يعني هو برضو كمان ما جابهاش 100% لكن لاحظ قال إذ الوصف وهو الكتابة ليس ضروريا لذات الكاتب في وقت من الأوقات التحرك التابع للكتابة لا يكون ضروريا لذات الموضوع مطلقا في الحقيقة التعبير الصحيح عن هذه أن نقول وهو الكتابة ولكن ليس ضروريا له في وقت ما هيك أحسن أو في وقت من الأوقات واضح؟ لأنه في الحقيقة الكتابة ضرورية له حال وصفه الكتابة لا هل مش حال وصفه الكتابة بشرط وصفه الكتابة نعم إيه مضبوط كلامه صحيح ليس ضروريا في جميع أوقات الوصف صح كلامه صحيح 100% ليس ضروريا في جميع أوقات الوصف ولكن بشرط الوصف تكون ضروريا حال كونه كاتبا نعم حال كونه كاتبا ليس ضروريا الكتابة له افهم حال كونه كاتبا الإنسان هذا نعم هو يكتب نعم هل الكتابة ضرورية لزيد ليس ضروري سواء كتب ولا ما كتب ليس ضروريا بس هذا الذي يقوله إذا ليس ضرورية في جميع أوقات الوصف ولا في غير أوقات الوصف لاحظ بل هي ضرورية بشرط الكتابة صحيح 100% الكلام واضح يا محمد في حدا مش واضح عنده يا أخوان واضح الكلام إذا الكتابة ليست ضرورية لذات الكاتب لا في وقت الكتابة ولا في غير وقت الكتابة لكنها وضحت الآن لكنها ضرورية له بشرط الكتابة بشرط الوصف إذا ليس ضرورية في لكن يعني مشروط أن يكون هنا ثبوت التحرك يعني ثبوت التحرك هذه عبارة توهي مسيدي يعني ثبوت التحرك واجب ثبوت التحرك واجب هو لا يتكلم عن التحرك ثبوت التحرك واجب وقت الوصف ثبوت التحرك واجب ضروري ثبوت التحرك ضروري بشرط الوصف بشرط الوصف أما الكتابة نفسها والتحرك فليس ضروريا لا في وقت الوصف ولا في خارج وقت الوصف. التحرك كيف ليس ضروريا؟ في التحرك ليس ضروريا في وقت الوصف لأن الكتابة نفسها ليس ضرورية في وقت الوصف. فالتابع لها التحرك التابع لها ليس ضروريا. أنت ما تخيل حققه ليس بشرط الوصف ضروري. التحرك بشرط الوصف ضروري لكن في وقت الوصف لا الكتابة نفسها ليست ضرورية. الكتابة نفسها ليست ضرورية. فالتحرك التابع لها ليست ضرورية. ليس ضروري لذاته. ولكن عند ما هو كلامه في الذات يا ابني. تمام ولكن عند تحققه واجب يعني. تحققه ضروري. أنت ما فهمت. أنت فهمت؟ أنا فهمت لأن الكتابة نفسه ليست ضروريا يعني ليس واجبا عقليا بالذات. ليس يكون يعني التحرك واجبا بالذات. أنا أفهم هذا ما في مشكلة. للذات. تحقق التحرك يعني ثبوت التحرك بالفعل هل يجب عند كتابة بالفعل؟ بشرط الوصف. بشرط الوصف. بشرط الوصف. مش مدة الوصف أثناء الوصف. أثناء يعني في في أثناء الكتابة. أثناء الكتابة. في أثناء الكتابة. هل الكتابة واجبة؟ عقلاً. هل التحرك واجب عقلاً؟ في توفر الشرطين في أثناء الكتابة. أثناء الكتابة الشرط يعني الشرط. طيب شو الموضوع؟ يعني. تأملها. مسألة نحكي فيها المرة الجاية ماشي لأنه بدنا نمشي الساعة 11:30 إلى 5 تأمل إذا الوصف وهو الكتابة ليس ضروريا لذات الموضوع في وقت من الأوقات فالتحرك التالع للكتابة لا يكون ضروريا لذات الموضوع مطلقا فتصبح المشروطة بالمعنى الأول دون الثاني. واعلم أن ما ذكره المصنف في تعريف المشروطة المصنف اللي هو السعد يحتمل كلا المعنيين لأن قوله ما دام وصفه يحتمل أن يراد به شرط الوصف فتكون مشروطة بالمعنى الأول ويحتمل أن يراد به ما دام الوصف بالاعتبار الاشتراط تكون مشروطة بالمعنى الثاني. كل وقت ماشي سيدي؟ قصدي في كل وقت يعني مشروطة بالمعنى الثاني. نتوقف في هذا القدر ونكمل إن شاء الله المرة القادمة. أنا كنت يعني متأمل أن نخلص البصائر على الأقل. لكن قدر الله ما شاء فعل.